السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الحافظ رحمه الله في كتاب البيوع في باب ما نهي عنه، أو في باب شروط البيع وما نهي عنه. قال الحافظ رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه. أولا، صحابي هذا الحديث هو جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، هو وأبوه صحابيان، وأبوه عبد الله بن حرام الأنصاري توفي في غزوة أحد، وجابر رضي الله عنه من الصحابة الذين أكثروا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف في سنة وفاة جابر رضي الله عنه وأرضاه، وأكثر العلماء وأهل التاريخ على أن وفاته كانت بعد سنة 70 هجرية، قيل توفي سنة 72، وقيل سنة 73، وقيل سنة 77، وقيل سنة 78. الحاصل أن أكثر العلماء على أن وفاته كانت بعد 70، وذهب قلة من العلماء إلى أنه توفي قبل 70، وتوفي بالتحديد سنة 68 هجرية، ولكن أكثر العلماء على أن وفاته كانت بعد 70. أما تخريج الحديث فالحديث متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وعليه فهو حديث ثابت صحيح. نعود إلى متن هذا الحديث. يقول الحافظ رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة. إذن فدم جابر رضي الله عنه وأرضاه بأن هذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام بمكة عام الفتح، وفتح مكة كان في السنة 8 من الهجرة وفي شهر رمضان يعني تحديدا. طيب، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله حرم بيع الخمر إلى آخره. وجاء في رواية: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. إذن في هذه الرواية: إن الله حرم بيع الخمر، وفي رواية أخرى: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. والخمر هو ما خمر العقل، كل ما خمر العقل وغطاه يسمى خمرا، سواء صنع هذا الخمر من عنب أو غيره. فكل ما خمر العقل وغطاه فهو خمر. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في هذا الحديث بأن الله جل وعلا قد حرم بيع الخمر، قد حرم بيع الخمر. طيب، قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة. والميتة هي كل ما مات حتف أنفه دون أن يذكى ذكاة شرعية، يعني كل حيوان لم يذكى ذكاة شرعية ولم يذبح على الطريقة الشرعية فهو ميتة، فهو ميتة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في هذا الحديث بأن الله جل وعلا حرم بيعه، إن الله حرم بيع الخمر والميتة. ثم قال: والخنزير. الخنزير معروف، الحيوان معروف، الحيوان المعروف الذي حرم الله جل وعلا أكل لحمه في القرآن الكريم في عدة آيات، في عدة آيات في سورة البقرة وفي سورة الأنعام وغيرها من الآيات التي جاء فيها تحريم لحم الخنزير. فالخنزير لا يجوز بيعه. ونلاحظ في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر لحمه، لم يقل إن الله حرم بيع الخمر والميتة ولحم الخنزير، لا، بل قال: والخنزير. قال: وقال العلماء: وفائدة ذلك لكي يشمل يعني بيعه حيا وميتا، فلا يباع الخنزير لا حيا ولا ميتا، وحتى يشمل أيضا جميع أجزائه، وحتى يشمل أيضا جميع أجزائه. فالخنزير لا يجوز بيعه، وهكذا باقي أجزائه. وهذه فائدة يعني ذكر الخنزير يعني بذاته، وعدم يعني ذكره بلحمه. طيب، قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. والأصنام جمع صنم، والأصنام هي التي يعني تعبد من دون الله جل وعلا. الأصنام هي الأوثان التي تعبد من دون الله جل وعلا. وبعض العلماء لا يفرق بين الصنم والوثن، فعنده كل صنم يعد وثنا وكل وثن يعد صنما، ولكن بعض العلماء يعني يفرق بين الصنم والوثن، فبعضهم يرى بأن الصنم هو ما كان على شكل صورة، ما كان على شكل صورة، يعني ما كان على شكل صورة فهو صنم، كصورة إنسان أو صورة حيوان ونحو ذلك، فهذا يعدونه صنما. وأما ما لم يكن مصورا فهو وثن، فهو وثن، كالشجرة مثلا التي تعبد من دون الله. إذا كانت يعني هناك شجرة تعبد من دون الله فيقولون هي وثن وليست بصنم، وليست بصنم. إذن فالصنم عندهم ما كان مصورا والوثن ما لم يكن مصورا. ومن العلماء من يفرق بين الوثن والصنم، فيقول الصنم هو يعني ما صنع بمعدن من المعادن كالذهب مثلا، يقول كل ما صنع بذهب أو فضة ونحو ذلك فهو صنم، وما لم يصنع بهذه المواد فهو وثن، وما لم يصنع بهذه المواد إذا كان مثلا الوثن يعني ينقوش يعني بالحجارة فهو وثن، وأما ما أذيب من أجله الذهب والفضة وصنع به يعني شيء يعبد من دون الله فهو صنم. فعلى هذا القول الشجرة يعني إذا صنعت بذهب أو فضة فهي صنم، فهي صنم على هذا القول. المهم كما قلت يعني بعض العلماء يعني لا يفرق من حيث المعنى بين الصنم والوثن، وبعضهم يفرق بالتفريقات السابقة. وعلى كل فجميع الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله جل وعلا لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها بنص يعني هذا الحديث، إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. يقول جابر فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شحوم الميتة، وهذه الاستعمالات التي يستعملها الناس، قال أو قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن، يعني بعض الناس يعني يستعمل شحوم الميتة في طلي خشب السفن، وخشب السفن إذا طلي يعني بزيت أو بشحم ونحو ذلك فإنه يعني لا يتشرب الماء، وبالتالي يبقى يعني صحيحا وصلبا. فإذا طلي خشب السفن بهذه الشحوم ونحوها فإن الماء يعني لا يعني يتسرب إلى داخل يعني هذا الخشب، وخشب يعني هذه السفن لا يتشرب ماء البحر والأنهار فيبقى يعني متينا وصحيحا. أرأيت شحوم الميتة فإنه أو فإنها يعني هذه الشحوم تطلى بها السفن، قالوا وتدهن بها الجلود، يعني بعض الناس يستعمل هذه الشحوم لتليين الجلود، يعني الجلد إذا دبر فإنه يكون صلبا، فإذا يعني دهن بمثل هذه الشحوم فإنها تلين تصير لينة، تصير لينة. قال وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يعني يستعملونها في إيقاد المصابيح، وهذا هو معنى يستصبح بها الناس، يعني يستعملونها وقودا لإشعال ولإيقاد المصابيح لإنارة البيوت ونحو ذلك. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك، يعني ما حكم ذلك، أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، قال لا هو حرام. واختلف العلماء وشراح الحديث في الضمير الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لما قال لا هو حرام، هل هذا الضمير يعود على البيع أم أنه يعود على الاستعمال والانتفاع؟ هل هو عائد على البيع يعني بيع الشحوم من أجل هذه الاستعمالات، هل الضمير يعود على البيع يعني هل يجوز بيع لحوم الميتة إذا كانت تستعمل؟ هذه الاستعمالات. فمنهم من قال الضمير يعود على البيع، ومنهم من قال لا، بل الضمير يعود على هذا الاستعمال وهذا الانتفاع. وفي هذا يعني خلاف كبير بين العلماء. فبعض العلماء وهو مذهب الشافعية يرجحون بأن الضمير في هذا النهي، لما قال لا هو حرام، قالوا يعود على البيع، قالوا الضمير يعود على البيع، يعني شحوم الميتة لا يجوز بيعها حتى بقصد أن تستعمل هذه الاستعمالات، وحتى لو انتفع بها في هذا الباب فلا يجوز بيعها. وعليه يعني على هذا القول يجوز أن ينتفع بشحوم الميتة في هذا الباب، وقالوا شحوم الميتة إنما حرم أكلها، شحوم الميتة حرم أكلها. الله تعالى لما قال حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره، المقصود بهذه الآية النهي عن أكل الميتة وشحمها، يعني الميتة بما فيها من لحم وشحم، فالميتة يعني يحرم أكلها. ولكن شحوم الميتة إذا استعملت في غير الأكل، إذا استعملت في طلي السفن، خشب السفن ودهن الجلود، واستصبح بها الناس، قالوا فلا بأس بذلك، قالوا لأن الشارع إنما حرم بيعها، لأجل هذه المنافع، وأما نفس المنفعة فهي مباح. إذن فقالوا بأن الضمير يعود على البيع ولا يعود على الانتفاع والاستعمال. ولكن الذي عليه أكثر العلماء أن النهي في هذا الحديث يعود على ماذا؟ على الانتفاع والاستعمال. فقالوا الضمير في قوله لا هو حرام، يعني هو هذا يعود على ماذا؟ على الانتفاع، يعني هذا الانتفاع حرام، وبالتالي فلا يجوز أن تستعمل لحوم الميتة شحوم الميتة هذه الاستعمالات بدهن الجلود وطلي يعني خشب السفن والاستصباح ونحو ذلك. الذين ذهبوا إلى القول الأول وهم الشافعية ومن يعني مال إلى قولهم، بالمناسبة يعني مما نرجح قول الشافعية في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله يرجح بأن الضمير في هذا الحديث يعود على البيع وليس على الانتفاع. فحجة الذين ذهبوا يعني هذا المذهب هم الشافعية ومن وفقهم من العلماء من الأئمة والمحققين، استدلوا بأدلة منها ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاة ميتة، يعني شاة ماتت ولم تذبح ولم تذكى الذكاة الشرعية، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بإيهابها، يعني بجلدها، يعني لماذا لا تأخذون جلدها وتنتفعون به؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، يعني كيف ننتفع بجلدها وهي ميتة؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها، قالوا وشاهد من هذا الحديث أنه حصر التحريم في ماذا؟ في الأكل. قال إنما في أداة حصر، إنما حرم أكلها. إذن فقالوا حصر النبي صلى الله عليه وسلم التحريم في جانب الميتة في الأكل فقط، وبالتالي فشحوم الميتة إذا استعملت في غير الأكل الاستعمالات السابقة فلا حرج من ذلك. أيضا حجة هؤلاء أو من حجة هؤلاء أن سياق حديث جابر رضي الله عنه إنما كان يدور على البيع، فجاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم بيع، الخمر والميتة إلى آخره. ولهذا يعني سياق الحديث في موضوع ماذا؟ في موضوع البيع، وبالتالي فهؤلاء يعني استشكلوا بيع هذه الشحوم من أجل يعني استعمال معين. فلما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع هذه المذكورات يعني استشكلوا بيعها يعني من أجل ماذا؟ من أجل هذه الاستعمالات، لأنها استعمالات يعني مباح في نظرهم، فسألوا عن حكم بيع شحوم من أجلها. فقالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، أي بيع شحوم الميتة من أجل هذه الاستعمال؟ فقال لا هو حرام، لا هو حرام، أي بيع الشحوم حتى من أجل هذه الاستعمالات محرمة. قال ومما يدل على أن هذا الضمير لا يعود على الانتفاع والاستعمال يعني طريقة سؤال الصحابة رضي الله عنهم، لم يقل يا رسول الله هل يجوز أن نضلي السفن بهذه الشحوم، أو أن ندهل الجلود بهذه الشحوم، أو أن نستصبح بهذه الشحوم؟ هم لم يسألوا عن الاستعمال، ولو سألوا عن الاستعمال لقالوا هل لنا أن ندهن بها أو أن نطلي بها إلى آخره. قالوا ومما يرجح ذلك هذه يعني هذا الأمر ذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري، ذكر بأنه جاء في رواية للإمام أحمد في مسنده، جاء في بعض الروايات أنهم قالوا أرأيت يا رسول الله بيع شحوم هذه الميت فإنها تطلب بها السفن إلى آخره. فجاءت كلمة البيع في هذا السؤال، في رواية للإمام أحمد في المسند. وبالتالي فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، الضمير يعود على ماذا؟ على البيع، وأما الانتفاع فلا يشمله ماذا؟ هذا المنع وهذا التحريم، فهذه يعني جملة ما استدل به يعني أصحاب هذا القول الذين قالوا بأن الضمير هنا يعود على البيع وليس على الانتفاع. وأما الذين رجحوا القول الثاني أن الضمير يعود على الانتفاع وليس على مجرد البيع، وهذا القول كما قلت هو مذهب جماهير العلماء، أكثر العلماء هو مذهب المالكية والحنفية والحنابلة أدلتهم أولا أن الانتفاع المذكور في هذا الحديث هو أقرب مذكور إلى الضمير. تأملوا سياق الحديث، إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير، ثم قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال لا هو حرام. قال لا هو حرام. الآن ما هو أقرب شيء ذكر، ما هو أقرب شيء ذكر مع هذا الضمير؟ هل هو البيع أو الانتفاع؟ بلا شك الانتفاع، لأن البيع إنما ذكر في أول الحديث، البيع إنما ذكر في أول الحديث. وأما الذي ذكر في سؤال هؤلاء إنما هو الانتفاع، إنما هو الانتفاع. وبالتالي فالقاعدة في اللغة العربية أن الضمير المذكور بعد عدة مذكورات يعود على ماذا؟ على أقرب مذكور، يعود على أقرب مذكور. وبالتالي فالضمير هنا يعود على ماذا؟ على الانتفاع، لأنه ماذا؟ لأنه أقرب مذكور. أولا أو ثانيا، الأول ذكرناه، ثانيا جاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أرأيت شحوم الميتة، أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن إلى آخره، قال عليه الصلاة والسلام لا هي حرام، يعني شحوم الميتة محرمة، لا هي حرام. هكذا جاء الحديث في روايته، في بعض روايات حديث جابر، وهذه الرواية يشهد لها ما ثبت في حديث عبد الله بن عمر بن العاص الذي رواه يعني الإمام أحمد في المسند وغيره. أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء مثل سياق حديث جابر أن الله حرم كذا وكذا، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أرأيت شحوم الميت إلى آخره، فقال عليه الصلاة والسلام لا هي حرام، لا هي حرام. فالضمير هنا يعود صراحة ماذا؟ إلى الشحوم، يعود إلى الشحوم لا إلى البيع، لا إلى البيع، وإنما يعود إلى الشحوم. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم يعني حتى لو استعملت، لو استعملت الشحوم في مثل هذه الاستعمالات فإنها تبقى محرمة، بمعنى أنه لا يجوز، لا يجوز أن تستعمل في ذلك. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في الزاد، في زاد المعاد، معلقا على هذه الرواية، رواية لا هي حرام، قال وهذا الضمير، وهذا الضمير إما أن يرجع إلى الشحوم، إما أن يرجع إلى الشحوم، لا هي حرام يعني الشحوم حرام مطلق حتى في هذه الاستعمالات، قال وإما إلى هذه الأفعال، يعني إما أن يرجع الضمير إلى هذه الأفعال التي سألتم عنها، يعني هذه الانتفاعات حرام، هذه الانتفاعات وهذه الاستعمالات وهذه الأفعال حرام. قال إما أن يرجع إلى الشحوم وإما إلى هذه الأفعال. قال وعلى التقديرين فهو حجة على تحريم الأفعال التي سألوا عنها، التي سألوا عنها. وبهذه المناسبة أقول إن الرواية التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله ونسبها إلى مسند الإمام أحمد، وأنه جاء في تلك الرواية بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له أرأيت بيع شحوم الميتة، أقول هذه الرواية لا أصل لها، لا أصل لها لا في مسند الإمام أحمد ولا في غيره، يعني هذه الرواية لن تجدها أبدا في هذا الحديث، لا وجود لها في هذا الحديث، وإنما توهمها الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وإلا فلا أصل لها لا في المسند ولا في غيره. وأنا شخصيا يعني رجعت إلى موضعها في مسند الإمام أحمد والرواية في مسند الإمام أحمد بلفظ الصحيحين: لا أرأيت شحوم الميتة، ولم تذكر فيها كلمة بيع إطلاق، ولم تذكر فيها كلمة بيع إطلاق، وبالتالي فلا وجود لهذه الرواية التي ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري. أيضا من حجج الذين قالوا بأن النهي يعود على الانتفاع وليس على البيع، قال: كيف يسأل الصحابة رضي الله عنهم عن بيع الشعوب حتى لهذه الاستعمالات وقد سبق بيان حكمها من النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم بيع، إن الله حرم بيع الخمر والميت، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن حكم ذلك. فإذا حرم بيع الميت فمعنى ذلك أنه حرم بيع شحومها، بيع شحومها، وبالتالي فكيف يسأل الصحابة رضي الله عنهم عن شيء بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإنما سألوا عما لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو ماذا يا جماعة؟ الاستعمال. لأنه جرت عادة الناس أنهم كانوا يستعملون هذا الاستعمال. الصحابة سألوا عن ذلك، سألوا عن ذلك فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك حرام. وأما البيع فلا يمكن أن يسألوا عنه وقد أتاهم هذا، يعني جواب النبي صلى الله عليه وسلم بين النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث، في أول الحديث. أيضا من أدلة جماهير العلماء في أن الضمير يعود على الانتفاع والاستعمال ما ثبت في الصحيح وغيره في قصة سقوط الفأر في سمن، يعني ثبت في صحيح البخاري وغيره أن فأرا سقط في سمن فسئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام: ألقوا الفأر وما حوله، ألقوا الفأر وما حوله وكلوا سمنكم. هكذا جاء الحديث في البخاري وغيره. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأر سقط في سمن، وقديما ولا يزال هذا إلى الآن كانوا يدخرون السمن ويضعونه ماذا؟ في أوعية، يضعونه في أوعية. يعني في مرة من المرات في المدينة سقط يعني فأر في سمن لبيت من بيوت المسلمين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ألقوا الفأر وما حوله، يعني الفأر والسمن الذي حوله ألقوه، يعني أرموه، ثم كلوا باقي السمن، لكم أن تأكلوا باقي السمن. الشاهد من هذا الحديث، الشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بإلقاء هذا السمن المتنجس، السمن المتنجس بلقاء الميتة، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإلقائه وطرحه، ولو كان ينتفع به لأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينتفع به في الاستصباح مثلا ونحو ذلك. قالوا: فدل هذا الحديث أن السمن المتنجس الذي في أصله هو في أصله طاهر ولكن تنجس، يعني لا ينتفع به، فما بالك بالشحم الذي هو نجس أصلا، الذي هو نجس أصلا ولم تطرأ عليه ماذا؟ النجاسة، يعني شحم الميت قصده. إذن فيعني هذه يعني أدلة الجمهور الذين قالوا بعدم جواز الانتفاع بشحوم الميتة في يعني هذه الاستعمالات المذكورة. ولعل ما ذهب إليه يعني جماهير العلماء هو الأقرب، هو الأقرب إلى الصواب إن شاء الله تعالى، وأن الضمير في هذا الحديث يعود على الانتفاع وليس على البيع، يعود على الانتفاع وليس على البيع. وإذا حرم الانتفاع طبعا يحرم البيع، إذا حرم الانتفاع بشحوم الميتة في هذه المذكورات فإنه يحرم البيع يعني تبعا لذلك. وهذا القول، هذا القول الذي هو قول الجمهور يعني رجحه حتى بعض محققي الشافعية، يعني حتى بعض محققي الشافعية يعني رجحه وماذا إليه وعلى رأسهم طبعا ابن المنذر أبو بكر ابن المنذر صاحب الأوسط، حيث قال رحمة الله عليه وهو يقرر منع الانتفاع بما عجن بماء نجس، قال رحمه الله وهو يقرر منع الانتفاع بما عجن بماء نجس، قال وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شحوم الميتة أيدهن بها السفن ويدهن بها الجلود وينتفع بها الناس، قال لا هي حرام، ثم ذكر نص الحديث ثم قال فإذا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الانتفاع بشيء النجس حرم الانتفاع بكل نجس، وذلك معنى السنة الثابتة التي لا يجوز تركها ولا العدول عنها، ولا العدول عنها. فلنعود إلى تمام يعني حديث جابر. طيب، قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها، لما حرم عليهم شحومها، والشحوم هنا يعود على يعني شحوم الحيوانات، شحوم الحيوانات. فالله تبارك وتعالى في كتابه يعني حرم على اليهود أن يأكلوا يعني شحوم الحيوانات التي يعني يذبحونها، التي يذبحونها، كما جاء بيان ذلك في آخر سورة الأنعام، ذكر الله تعالى بأنه حرم عليهم الشحوم. فماذا فعل اليهود؟ قال عليه الصلاة والسلام يعني جملوه، وجملوه هنا بمعنى أذابوه، جملوه هنا بمعنى أذابوه، جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، فأكلوا ثمنه. ومناسبة يعني ذكر يعني حيلة اليهود، يعني مناسبة ذكر حيلة اليهود هنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام في أول هذا الحديث، في أول هذا الحديث رحمك الله ذكر تحريم الله تبارك وتعالى لبيع الخمر والميتة والخنزير، لكون يعني هذه الأشياء محرمة شرعا، هذه الأشياء حرمها الله تبارك وتعالى، فلا يجوز أكل الميتة والخنزير، ولا يجوز شرب ماذا الخمر، وبالتالي فلا يجوز للمسلم أن يبيع هذه الأشياء ويأكل ثمنها ويقول أنا ما أكلتها، لا يجوز للمسلم أن يبيع هذه الأشياء ويأكل ثمنها ويقول أنا ما أكلت هذه الأشياء، يعني شخص مثلا يبيع الخمر يقول أنا ما شربش الخمر، أنا ما أشرب خمر، ويبيع مثلا الخنزير ويقول أنا ما أكلت الخنزير، ما أكلت خنزير. ولكن إذا بعت الخنزير، إذا بعت الخنزير وبعت الخمر ستأكل وستشرب من ثمن هذا الحرام الذي بعته، صح ولا لا؟ يعني شخص ما أكلش الخنزير ولكن يبيع الخنزير ثم يذهب يشتري بثمن الخنزير يعني طعاما حلالا فيأكله. يعني نقول هذا في الحقيقة أكل الحرام، لأنه اشترى بثمن ماذا؟ بثمن بيع هذا الحرام، بثمن بيع هذا الحرام. هذا هو يعني مقصود يعني ما جاء في آخر الحديث. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها يعني شحوم المذبوحات ماذا فعلوا؟ جملوها يعني أذابوها. الله تعالى قال اليهود: إذا ذبحتم على الإبل والبقر لا تأكلوا الشحم، يعني الشحم حيوة، كلوا اللحم فقط. الله مع أنه أباح لهم يعني أطيب ما فيها الذبيحة، يعني لو كان نحى عليهم الحم الزلات ما يفعلون فيها، يعني أباح لهم يعني أغلى ما في الذبيحة وهي اللحم، قال لهم كلوا اللحم وأما الشحم نحيوه وارميوه، ما تأكلوا الشحم. فهو ماذا فعلوا؟ اللحم أكلوه، وأما الشحم فماذا فعلوا؟ أذابوه. قالوا خلاص الشحم هذا ما بقى شحم، هو اللزيت صار زيتا ولا زيت، وباعوه وأكلوا ثمنه، وقالوا نحن ما أكلنا الحرام. استعملوا هذه الحيلة، واليهود طبعا وناس معروفون بالحيل. الله تعالى لما حرم عليهم الصيد يوم السبت كما في سورة الأعراف، حرم الله تعالى عليهم أن يصيدوا الحوت يوم السبت، قالوا خلاص احنا ما نصيدوش بالسبت. ماذا فعلوا؟ راحوا رموا الشبكة بالجمعة، قالوا احنا ما نصيدوش بالسبت، راحوا رموا الشبكة يوم الجمعة وخلوها نهار السبت، وراحوا نحوها يوم الأحد، نحوا الشبكة تاعهم وهي مليئة بالسمك يوم الأحد، وقال احنا ما نصيدناش بالسبت، لم نصيد يوم السبت. فاليهود كما قلت يعني معروفون يعني بمثل يعني هذه الحيل التي يتوصلون من خلالها إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، فيعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بأن الله تعالى لعنهم لأجل ذلك ولأجل طبعا يعني أشياء أخرى. قال عليه الصلاة والسلام: قاتل الله اليهود، وقاتل هنا بمعنى لعن كما قال الشراح، قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وهذا هو معنى حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه. ننتقل الآن إلى مسائل هذا الحديث. طبعا هذا الحديث فيه العديد من المسائل والكثير من المسائل التي لها طبعا يعني تعلقا بالبيع، بمبحث البيع. والحافظ ابن حجر رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في هذا الباب، لأن هذا الحديث يتضمن أولا شيئا من شروط البيع، لأن الباب الذي نحن فيه هو ماذا؟ يعني باب شروط البيع وما نهي عنه، ولهذا كان قلت تحت هذا الحديث سيذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن جملة ومجموعة من شروط البيع، وسيذكر أيضا نصوصا وأحاديث تتضمن جملة من البيوع المنهي عنها، فهذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر في هذا الباب لأنه يتضمن يعني شيئا من شروط البيع. سبق معنا في شروط البيع أن من شروطه أن يكون المبيع مباح المنفعة، فلا يجوز بيع الشيء المحرم، لماذا؟ لأن منفعة المحرم محرمة ليست مباحة. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع ماذا؟ الخمر والميتة والخنزير والأصنام، لأن منافع هذه الأشياء محرمة شرعا، منافع هذه المذكورات محرمة شرعا، وبالتالي فلا يجوز بيعها، فلا يجوز بيعها. كما أن هذا الحديث يعني تضمن جملة من البيوع المنهي عنها، وهو بيع الأشياء المحرمة، بيع الأشياء المحرمة شرعا فلا يجوز بيعها. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الميتة وبيع الخنزير وبيع الخمر وبيع الأصنام. طيب، إذا نقول في مسائل هذا الحديث، أولا يعني أول مسألة من مسائل هذا الحديث أنه نص في تحريم بيع المذكورات الأربع في هذا الحديث. هذا الحديث نص في تحريم بيع هذه المذكورات اللي هي ماذا يا جماعة؟ الخمر والميتة والخنزير والأصنام، لا يجوز ويحرم بيع هذه المذكورات، والحديث نص قاطع في ذلك، الحديث نص قاطع في ذلك. ولهذا من الباطل يعني ما يذهب إليه البعض، يعني بعض طبعا البعض هنا ليس من أهل العلم، ولكن يعني قد يصدر يعني هذا الكلام من بعض يعني الحكام والأعيان ونحو ذلك، وأنا سمعته يعني قديما. فبعض الدول مثلا بعض الدول المسلمة يعني تبيع الخمر، تبيع الخمر بحجة أن البيع هنا ليس للمسلمين وإنما هو للكفار. يعني بعض الحكام يعني تجد يعني في بلاده أنه يبيح يعني بيع الخمور، فإذا نهاهم يعني بعض أهل الفضل عن ذلك يعني حجته يقول أن هذه الخمور يعني قدرتها تتباع، يعني ليس المقصود أن يشتريها المسلمون، قال لا، ولكن بلادنا يعني يرتادها الكفار النصارى وغيرهم، هؤلاء يشربون الخمر، هؤلاء يشربون الخمر، وبالتالي فنحن نبيعها لأجله، نبيعها لأجله. فنقول يعني هذا الحديث يعني نص في تحريم يعني بيع الخمر مطلق، يعني سواء بيعت لمسلم أو لكافر، سواء بيعت لمسلم أو لكافر. ثم إذا كان المسلم هو من يبيع هذا الخمر فإنه سيأخذ ثمنه كما مر معنا في شرح الحديث، وبالتالي سيصبح ماذا؟ حتى المسلم قد أكل الحرام، حتى هذا المسلم يكون قد أكل الحرام، لأنه أكل ثمن الخمر وأكل ثمن الخنزير وأكل ثمن الميت، وبالتالي فهذه الحجة يعني حجة باطلة، يعني لا يعني أساس لها من الصحة كما يقال. وبالتالي فهذا الحديث كما قلنا يعني نص في تحريم بيع هذه المذكورات. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وبالمناسبة طبعا تحريم هذه المذكورات مجمع عليه بين العلماء، يعني لا خلاف بين العلماء أن هذه المذكورات يعني محرمة البيع، لا خلاف بين العلماء في ذلك، ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم منهم ابن قدامة رحمة الله عليه في المولى. أقول يقول ابن القيم رحمه الله في الزاد يعني مبينا يعني نكتة في يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المذكورات مجموعة في حديث واحد وفي سياق واحد. يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر هذه الأشياء بالذات؟ إن الله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، لماذا هذه بالذات مع أن الأشياء المحرمة يعني متعددة، لماذا لم يذكر غيرها؟ يقول ابن القيم رحمه الله مبينا يعني سر ذلك، قال: فاشتملت هذه الكلمات الجوامع على تحريم ثلاثة أجناس، على تحريم ثلاثة أجناس: مشارب، يعني وهي مشارب تفسد العقول. قال مشارب يعني الجنس الأول، مشارب مشروبات، مشارب تفسد العقول، ومطاعم تفسد الطباع وتغذي غذاء خبيثا. قال وأعيان، وأعيان تفسد الأديان وتدعو إلى الفتنة والشرك. قال رحمه الله: فصان بتحريم النوع الأول العقول عما يزيلها ويفسدها، وبالثاني القلوب عما يفسدها من وصول أثر الغذاء الخبيث إليها. قال والغاذي شبيه بالمرتدي. قال وبالثالث الأديان، يعني صان الأديان عما وضع لإفسادها. قال فتضمن هذا التحريم صيانة العقول والقلوب والأديان. إذن هذا يعني كلام جميل لابن القيم رحمه الله في بيان يعني وجه يعني جمع النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأشياء المذكورة في هذا المنع والتحريم لبيعه. المسألة الثانية: يدخل في تحريم بيع الخمر كل مسكر، يدخل في تحريم بيع الخمر كل مسكر. إذا لا يقال يعني هذا النوع من الخمر يمنع من بيعه ويباح بيع يعني أنواع أخرى، بل هذا يشمل كل أنواع الخمور المسكر. كما يدخل في ذلك بيع المخدرات ونحوها مما يفسد ماذا؟ العقول، مما يفسد العقول. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن بيع الخمر لماذا؟ لأنها تفسد العقول. إذن فكل شيء يفسد العقول فإنه يحرم بيعه، يحرم بيعه. لهذا يعني ما يباع الآن في شوارعنا مع الأسف الشديد من مخدرات ومهلوسات وغير ذلك، يعني هذه الكشيات كما يسمون العوام الكشيات وهذه المخدرات ونحو ذلك، كل هذا يحرم بيعه، يحرم بيعه. ويشمله هذا الحديث بالمعنى، يشمله هذا الحديث بالمعنى، بل يشمله بالنص، يشمله بالنص، لأن الخمر كما قلنا هو كل ما خامر العقل وغطاه، كل ما خمر العقل وغطاه فهو داخل في هذا الاسم، وبالتالي فيكون هذا الحديث أيضا نصا في تحريم يعني بيع هذه الأشياء المفسدة لعقول الناس. أيضا المسألة الثالثة: يدخل في تحريم بيع الميتة بيع أجزائها التي تحلها الحياة وتفارقها بالموت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة، والميت، فكلمة الميتة هنا يعني تشمل كل شيء، كل شيء في الميتة تحلها الحياة وتفارقها الحياة بالموت، مثل الشحم ماذا؟ لا يقال بأن المحرم هو لحم الميتة فقط، بل حتى الشحم وحتى العصب ونحو ذلك مما تحله الحياة، مما تحله الحياة. ولذلك استثنى العلماء من هذا النهي والتحريم الأشياء التي لا تحلها الحياة، الأشياء التي لا تحلها الحياة، مثل الشعر مثلا، يعني شعر الميتة أو صوف الميتة، شعر الميتة أو صوف الميتة هو مباح، هو مباح. لماذا؟ لأنه جزء من الميتة ولكن لا تحله الحياة، لا تحله الحياة. ولهذا هذه الأشياء تؤخذ من الحيوان حتى في حياته، حتى في حياته، يعني الحيوان وهو حي يعني يؤخذ منه الشعر مثل الإبل مثلا، يؤخذ شعرها ووبرها والكبش والشاش، يؤخذ منها ماذا؟ صوفها وهكذا. فهذه الأشياء يعني هي أشياء من الحيوان لا تحله الحياة، لا تحله الحياة، وبموت الحيوان لا تموت هذه الأشياء، ولهذا لا توصف بأنها ميتة، وبالتالي فلا يشملها ماذا؟ النهر، لا يشملها النهر. بل حتى يعني بعض العظام الميتة، بل حتى يعني بعض يعني عظام الميتة يعني ذهب يعني بعض العلماء إلى حلها وجوازها وجواز بيعها، مثل مثلا الفيل، الفيل تؤخذ منه ماذا؟ هذه الأنياب، الفيل تؤخذ منه هذه الأنياب. واختلف العلماء يعني في هذه الأنياب في استعمالها وبيعها وغير ذلك، فبعضهم قال هي جزء من ميتة فلا تحل، ولكن ذهب كثير من أهل العلم من السلف إلى أنه يجوز ماذا؟ بيعها واستعمالها. قالوا لأن هذا الجزء من هذه الميتة لا تحله الحياة، تحله الحياة، وبالتالي فهو مباح ولا يدخل في اسم الميتة، لا يدخل في ذلك، وبالتالي فيجوز ماذا؟ يجوز الانتفاع به، ويعني يجوز بيعه إلى ما إلى ذلك. المسألة الرابعة، من الواضح أنه يستثنى من النهي عن بيع الميتة هنا الميتة التي أحلها الشرع، يعني كاين ميتة يا جماعة أحلها الشرع، كاين ولا ما كاش يا جماعة؟ جاء في الحديث وحلت لنا ماذا؟ ميتتان، وحلت لنا ميتتان لهما ماذا؟ السمك والجراد. فنقول هاتان الميتتان يجوز بيعهما لأن الشرع أحل هذه الميتات، أحل هذه الميتات. وبالمناسبة أيضا ممكن أن نجعلها مسألة من مسائل عن هذا الحديث رحمك الله. اختلف العلماء في علة تحريم هذه المذكورات، وهذا ما سنفصل فيه إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء. إذن كما قلت يعني المسألة الخامسة يعني من مسائل هذا الحديث، اختلف العلماء في علة تحريم بيع هذه المذكورات. إذا الحديث يعني سبق أنه حرم يعني بيع أربعة أشياء، إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فما هي العلة في تحريم هذه الأشياء؟ طبعا العلماء متفقون على أن العلة في منع وتحريم بيع الأصناف لأن بيعها يعني وسيلة إلى الشرك وغير ذلك، يعني الأصنام والأوثان كما قلنا هي الأشياء التي تعبد من دون الله جل وعلا، وعبادة غير الله كفر وشرك، عبادة غير الله كفر وشرك، وبالتالي فلا يجوز يعني بيع الأشياء والوسائل التي تؤدي إلى هذا الكفر وإلى هذا الشرك. ولذلك يعني بمناسبة يعني قرب يعني أعياد نهاية السنة الميلادية، وهذه الأعياد طبعا يعني ليست أعياد المسلمين وإنما هي أعياد الكفار والمشركين، ولكن مع الأسف يعني الشديد كثير من المسلمين يشاركوا الكفار والمشركين في هذه الأعياد، بل قد يبيع المسلم يعني بعض الأشياء في هذه الأعياد والتي هي يعني من شعار يعني الكفر والشرك والعياذ بالله. الناس عندهم في الأعياد هذه يبيعوا كما يقولوا ما يسمى لابيش هذه لابيش. هذا يعني رمز من رموز الكفر والشرك والعياذ بالله. يعني يبيعوا كما يسميوا هذا باباهم، ما نقولوش بابا، باباهم نوال، يبيعوه ها بشكله وبألوانه وغير ذلك. فيعني على المسلمين أن ينتبهوا إلى أن هذه الأشياء هي يعني رموز من رموز الكفر والشرك والعياذ بالله. فالذي يبيعها يعني ينطبق عليه هذا الحديث، الذي يبيعها كأنه يبيع الأصنام والأوثان والعياذ بالله، كأنه يبيع الأصنام والأوثان والعياذ بالله. إذن فالأصنام والأوثان كما قلت باتفاق العلماء حرم بيعها، لأن بيعها يعني هي وسيلة وتسهيل للكفر والشرك بالله جل وعلا. ولكن اختلف العلماء في باقي المذكورات، في باقي المذكورات اللي هي الخمر والميتة والخنزير. هذه الأشياء الثلاثة ما هي العلة في منع بيعها؟ ما هي العلة؟ فذهب كثير من العلماء إلى أن العلة في تحريم بيعها كونها نجسة. كثير من العلماء قالوا هذه الأشياء لا تباع لأنها نجسة. قالوا فالميتة، الميتة نجسة، الميتة نجسة، بدليل ما جاء في السنة، بدليل ما جاء في السنة كما في حديث يعني بئر بضاعة مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قال فإنها بئر يلقى فيها الميتة والحيض، وذكر أشياء من هذه الميتة. فاستدل العلماء بحديث بئر بضاعة على أن الميتة نجسة. مهم، هناك يعني عدة أدلة تدل على نجاسة الميت، فالميت نجس. قالوا والخنزير أيضا نجس بدليل القرآن الكريم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. كثير من العلماء قالوا فإنه رجس أي نجس، قال وضمير يعود على الخنزير لأنه أقرب مذكور، لأنه أقرب مذكور، فإنه أي فإن الخنزير رجس. فاستدلوا بهذه الآية على نجاسة هذا الخنزير. قالوا والخمر أيضا نجسة، استدلوا على نجاستها بآية المائدة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. قالوا فالخمر رجس بدليل هذه الآية. فالحاصل أن هؤلاء يعني قالوا بأن علة النهي عن بيع هذه الأشياء هو ماذا؟ نجاسة هذه الأشياء. وبالتالي يعني خلصوا إلى أن جميع النجاسات لا يجوز بيعها، كل ما هو نجس لا يجوز ماذا؟ بيعه. وذهب بعض العلماء، ذهب بعض العلماء إلى أن علة النهي عن بيع هذه المذكورات ليس هو ما ذكره الأولون اللي هو النجاسة، وإنما هو نفس التحريم. قالوا هذه الأشياء يحرم بيعها لأنها أشياء محرمة شرعا، هي أشياء محرمة. فالخمر يحرم شربه، والميت والخنزير يحرم أكلهما، فبسبب تحريمهما حرم بيعه هذه المذكورة. إذن فنفس التحريم هو العلة. ولهذا يقول الصنعان رحمه الله في سبل السلام قال والأظهر أنه لا ينهض دليل على التعليل بذلك. بذلك يشير ما إلى تعليل الجمهور اللي هو النجاسة. قال بل العلة التحريم، إذا العلة هي نفس التحريم، لكون هذه الأشياء محرمة حرم بيعها وليس لأجل نجاستها. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لما حرمت عليهم الشحوم فجعل العلة نفس التحريم ولم يذكر علة أي أخرى، انتهى كلام الصنعاني رحمه الله. ولهذا يقول ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم وكأنه يميل إلى هذا التعليل أيضا، قال فالحاصل من هذه الأحاديث كلها أن ما حرم الله الانتفاع به فإنه يحرم بيعه وأكل ثمنه، كما جاء مصرحا به في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. قال وهذه كلمة جامعة تطرد في كل ما كان المقصود من الانتفاع به حراما، انتهى كلامه رحمه الله. ولعل يعني هذا القول يعني هو الأقرب والله تعالى أعلم، لعل هذا القول هو الأقرب أن علة تحريم هذه المذكورات هو حرمة مانا الانتفاع بها، حرمة الانتفاع بها، فلما حرم الله تعالى الانتفاع بها حرم ماذا؟ بيعها، حرم بيعها. ثم يقال بأن الحكم بنجاسة يعني بعض هذه الأشياء يعني أصلا يعني فيه خلاف بين العلماء، مثل الخمر مثلا، الخمر يعني هل هي نجسة أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء. ولهذا الاستدلال بآية المائدة على نجاسة الخمر يعني فيه ضعف، فيه ضعف، لأن الله تعالى لما قال إنما الخمر الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، ف يعني الخمر في هذه الآية يعني ذكرت معه أشياء يعني ليست نجسة باتفاق العلماء، ليست نجسة باتفاق العلماء، مثل مثلا الميسر اللي هو القمار. الآن يعني آلات الميسر، أدوات الميسر يعني إذا لمسها الإنسان هل نقول له اغتسل؟ لا، فيعني ما يستعمل في القمار ليس نجس، ليس نجس حسيا، ليس نجسا حسيا. وأيضا الأنصاب والأزلام هذه قد لا تكون يعني نجسة ماذا حسيا، وإنما نجاستها ماذا معنوية، نجاستها معنوية. وبالتالي فالأظهر والله تعالى أعلم أن الرجسية المذكورة في آية المائدة هي الرجسية المعنوية، هي الرجسية المعنوية ليست هي الرجسية الحسية التي تعني ماذا النجاسة. ولهذا كما قلت فالأظهر والله تعالى أعلم كما قال الصنعاني أن علة تحريم بيع هذه المذكورات يعني هو نفس التحريم لكون الانتفاع بهذه المذكورات محرم، وما حرم الله تعالى الانتفاع به فإنه يحرم ثمنه أيضا، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة السادسة، اختلف العلماء في بيع الأسمدة النجسة، اختلف العلماء في بيع الأسمدة النجسة، لونغري كما يسمى لونغري يجمع السماد الأسمدة. وتعلمون بأن الأسمدة، طبعا أنا أقصد بالأسمدة هنا مأخوذة من فضلات الحيوانات، فضلات حيوانات، يعني هذه الأسمدة تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين، منها ما هو من حيوان مأكول اللحم، يعني فضلات مثلا البقر والإبل والغنم والمعز ونحو ذلك، يعني هي حيوانات مأكولة اللحم، ففضلاتها تستعمل كأسمدة، تستعمل كأسمدة. وأن الأسمدة إذا كانت من حيوان مأكول اللحم طبعا أكثر العلماء يبيح استعمال هذه الأسمدة في الزراعة والفلاحة، ويجيز أيضا يعني بيعها، يعني الأسمدة إذا كانت من حيوانات مأكولة اللحم، فجماهير العلماء يجيزون استعمال هذه الأسمدة ويجيزون أيضا بيعها، وإنما منع منها الشافعي رحمه الله، لأن الإمام الشافعي والشافعية يرون بأن كل بول وكل روث فهو نجس، حتى يعني لو كان لحيوانات مأكولة اللحم، فعند الشافعية يعني لا يرون يعني إباحة وجواز يعني استعمال هذه الأسمدة ولا بيعها، ولكن جماهير العلماء يرون بأن الأسمدة إذا كان أصلها من حيوان يؤكل لحمه فهي جائزة ومباح. وإنما اختلف جمهور العلماء لهم الحنفية والمالكية والحنابلة، اختلفوا في الأسمدة النجسة، والأسمدة النجسة هي أسمدة الحيوانات التي لا يؤكل لحمها، مثل روث الحمار، حمار الإنس طبعا، والسباع، والروث مثلا الكلاب والقطط وغير ذلك. فهذه الحيوانات التي لا يؤكل لحمها طبعا روثها نجس، فهل يجوز استعمال يعني هذا الروث وبيعه؟ يعني في ذلك خلاف بين العلماء، فالذي عليه المالكية والحنابلة، أن هذه الفضلات النجسة، لا يجوز بيعها، لأنها نجسة، ومر معنا في المسألة السابقة أن الكثير من العلماء عللوا تحريم بيع المذكورات السابقة لماذا؟ بالنجاسة. قالوا الشارع إنما نهى عن بيع الخمر وبيع الميتة وبيع الخنزير لأجل نجاستها، وبالتالي فهذا الروث النجس الذي يستعمل كسماد في الزراعة ونحو ذلك لا يجوز بيعه لأنه نجس. إذن فهو يشارك في هذه العلة الأشياء التي حرمها الشارع، وبالتالي يحرم ماذا؟ بيعها. ولكن ذهب الحنفية، ذهب الأحناف إلى جواز يعني بيع الأسمدة حتى لو كانت نجسة، إلى جواز بيع الأسمدة حتى لو كانت نجسة. لماذا؟ طبعا عندهم لأن نجاسة يعني هذه الأشياء حتى لو قلنا بأنها نجسة فإنها يعني أشياء تتحلل، يعني إذا وضعت في الأرض فإنها تتحلل، ونجاستها لم يظهر أثرها على الزروع والثمار ونحو ذلك، وبالتالي فلا بأس، من استعمالها ومن بيعها. هذا هو يعني مذهب الحنفية يعني في هذا الباب، ولعل يعني قول الحنفية يعني هو الأقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلم. لعل قول الحنفية هو الأقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم. أولا لأنه مر معنا في المسألة السابقة أنه لا يوجد يعني دليل واضح وظاهر على أن علة النهي عن بيع يعني الميت والخنزير والخمر هو ماذا؟ العلة هي النجاسة. لا يوجد يعني دليل يعني يدل على ذلك حتى يعني نحكم على يعني بيع هذه الأسمدة بالمنع لمشاركتها في العلة للمذكورات السابقة. ف يعني التأصيل للمسألة السابقة يعني فيه نظر وسبق يعني ذكر يعني خلاف العلماء في ذلك، وبالتالي فلا يوجد يعني لا يوجد يعني دليل يعني يمنع من يعني استعمال يعني هذه الأسمدة أو بيعها، يعني لا يوجد يعني دليل يعني يمنع من استعمال يعني هذه الأسمدة وبيعها. وهذا طبعا نقوله يعني نقوله إذا بقيت يعني هذه الأسمدة على يعني أصلها وخلقتها، وأما يعني لو عولجت يعني كما يقال يعني كيميائيا وتحللت وتحولت إلى مواد أخرى فحينئذ لا شك، فحينئذ يعني لا شك يعني في جواز يعني بيعها، يعني بسبب ماذا؟ يعني تحللها وتغير يعني أصل يعني تكوينها. ولكن البحث والكلام إذا بقيت يعني هذه الفضلات يعني على هيئتها وعلى أصلها، فيعني هذه يعني مسألة كما قلت يعني تناولها العلماء في مسائل هذا الحديث. بقيت يعني مسائل أخرى تتعلق بحديث جابر رضي الله عنه سنتطرق إليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. إلى ذلك من الوقت والحين نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.